بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 33 من منهاج القاصدين إلى الله تعالى، الذي يقصد درب الله تعالى، الذي يريد الوصول إلى الله تعالى، لا بد له من طريق، لا بد له من خطة، لا بد له من منهاج، لا بد له من دليل، لا بد له من مسار يسلك فيه. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى منهاج. حتى لو أنك أردت أن تتدرب على لعب كرة القدم لاحتجت إلى منهاج، ولوضع لك المدربون الخطط والبرامج، ولتدخلوا في كل كبيرة وكل صغيرة من حياتك، حتى أنهم يتدخلون في طعامك وشرابك، فيقولون لا بد للاعب أن يأكل كذا، ولا بد له أن يترك من الطعام كذا، لا بد له قبل اللعب أن يشرب كذا، لا بد له في أثناء اللعب أن يتناول كذا، لأجل كرة قدم. إذا كانت الكرة تحتاج إلى منهاج، وتحتاج إلى معلم، وتحتاج إلى مدرب، وتحتاج إلى طريق، الوصول إلى الله عز وجل ألا يحتاج إلى منهاج؟ ألا يحتاج إلى طريق؟ ألا يحتاج إلى مدرب؟ بلى. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. كنا بدأنا الحديث عن العبادات التي يلتزمها السالك إلى الله تعالى. تكلمنا عن العبادة الأولى وهي العلم. ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه. مستحيل أن تصل إلى الله تعالى بالجهل. الله عليم، لا يتناسب أن يوالي جاهل أبدا. لذلك كانت أول كلمة نزلت من السماء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ العلم. والله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كمان هو أمي، لكن مع هذا علمه، ومع هذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالعلم. والعلم المراد في النصوص الشرعية كل علم نافع يزيدك خشية لله تعالى. العلم المراد في النصوص الشرعية عندما يمدح الله العلم، عندما يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، فالمراد بهذا العلم كل علم نافع يزيدك خشية لله تعالى. إذا كان هذا العلم فيه نفع للإنسان ويزيدك خشية فهو ممدوح، أما إذا كان يزيدك تكبرا في الأرض فهو مذموم، إذا كان هذا العلم فيه إضرار بالخلق فهو مذموم. يعني علم الاحتيال، كنت قرأت كتابا اسمه فن الجريمة والاحتيال، والعياذ بالله صارت فنون، أي صار يطبع لها كتب وصار يعني تنشر. هذا علم لكن علم ضار، يعني علم صناعة الميكروبات الحيوية من أجل نشرها بين الخلائق، ويعني القضاء على أكبر شريحة ممكنة من الناس، هذا علم لكنه علم ضار والعياذ بالله. كنا في محاضرة فلكية قبل أسبوع، يتحدث المحاضر يقول بأن العلماء، علماء الفلك وعلماء الجغرافيا، يذكرون بأن حرارة الكرة الأرضية ترتفع، درجة الحرارة على الأرض ترتفع، عم ترتفع خلال سنوات 10 أو 20 مضت، ارتفعت درجة حرارة الأرض 3/4 درجة. قال الآن هذه 3/4 نحن لا نشعر بها، وليس لها تأثير نحن نلمسه بشكل بين وواضح، لأن هناك في المحيط المتجمد الشمالي كتل ثلجية موجودة تبرد يعني الأرض، لكن مع اضطراد هذا الارتفاع في الدرجة، في درجة الحرارة، قال هذه الكتل الثلجية ستذوب ويوم من الأيام ستنتهي، يعني تتحول إلى ماء. عندها سيكون العيش على الأرض فيه هلكة لكل المخلوقات، إنسان، حيوان، نبات. الآن العلماء المختصون بهذا الشأن عملوا دراسة ما سبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، تبين معهم أن الصناعات التي يقوم بها الإنسان ولها مخلفات المعامل الصناعية الكبرى هي عم تساعد برفع درجة حرارة الأرض. ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ قرروا أن يخاطبوا الدول الصناعية الكبرى أن تخفف إنتاجها من الصناعات وبالتالي من النفايات 50%، وإلا تنموت جميعا، كل الخلائق ستموت. اجتمعت الدول، كل الدول الصناعية الكبرى وافقت، قالوا لك بدك تخفضي 50% من إنتاجك عشان ما نموت كلياتنا. فأجابت إلا أمريكا، أمريكا لم تستجب، ما بدي، حنموت، حتموتوا أنتوا ونموت معكم، معليش، المهم هاتوا مصاري. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يطمع ستهلكون، سنهلك معكم. يكذبون على الشعوب الضعيفة حرية وديمقراطية وجايين لنشر سلام ومحبة ووئام وتحرير شعوب، كذب ودجل ونصب واحتيال على الشعوب والعياذ بالله تعالى. هذا علم ضار، لذلك لا أجر فيه بل عليه وزر. الباب الأول لوصولك إلى الله تعالى العلم، العبادة الثانية الطهارة، العبادة الثالثة الصلاة، العبادة الرابعة الصدقات، العبادة الخامسة الصوم، العبادة السادسة الحج، والعبادة السابعة وهي دروس الأسبوعين الماضيين تلاوة القرآن الكريم. وكنا قد اتفقنا أن يتخذ كل أخ فينا وكل أخت من المستمعات وردا، أن يتخذ لنفسه وردا من تلاوة القرآن الكريم، أقله في كل يوم صحيفة واحدة، وجه وأفى من القرآن الكريم، أقل واحد بيناتنا يقرأ في كل يوم هذه الورقة. اليوم الحديث عن العبادة الثامنة، فهذه العبادة لها سر عجيب، ولعلها الباب الموصل إلى كل العبادات التي سبقت. هي العبادة الوحيدة التي لم يحدها الله تعالى بزمان ولا بمكان ولا بعدد ولا بنصاب. الصلاة لها عدد، لها نصاب، الزكاة لها نصاب، لها أرقام محددة، الصوم له مواقيت، له أزمنة، له أمكنة، الحج له زمان، له مكان، له نصاب. لكن عبادة اليوم لا نصاب لها، عبادة اليوم ذكر الله تعالى. إذا أردت أن تصل إلى الله لابد أن تذكره، محال، قال أحد الصالحين، أبو حمزة البغدادي اسمه، محال أن تحبه ثم لا تذكره، مستحيل. يعني هلأ لو سألنا كل الجالسين تحبون الله؟ الجواب نعم. أبو حمزة البغدادي يقول محال أن تحبه ثم لا تذكره، مستحيل تكون بتحبه وما بتذكره، ومحال أن تذكره ثم يحجبك عنه، مستحيل أنت تقرع باب رب العالمين يوم إلاك روح ما بديك، مستحيل أن تناديه تقول يا الله فلا يجيبك، مستحيل. محال أن تحبه ثم لا تذكره، ومحال أن تذكره ثم يحجبك عنه. أعصى العصاة وأبعد البعداء عن الله تعالى لو أنهم صدقوا في ذكر الله تعالى وفي الإقبال عليه لفتح لهم لما أغلق دونهم بابهم، بل إن الله تعالى هو الذي سبقك بالإحسان وسبقك بالذكر وسبقك بالعطاء. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، هو الذي يمد. يعني عادة إذا اثنين متخاصمين يعني انت بتجي بتصلح بيناتهم، بتجيبهم لمواجهه بعضهم بتقول له اخي مد ايدك، مد ايدك صافه، يعني بتلاقي يعني بده يقرب شوي ايده وبده ما يقرب. واكرمهما احسنهما عند الله الذي يبدا صاحبه بالسلام، يلي بيمد ايده بالاول. الان رب العالمين هو الذي ابتداك بالاحسان، ثم هو اللي مادد ايده جل جلاله لك. ان الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النار، لك مد ايديكم، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هو الذي يريدك. اذا تقرب عبدي الي شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب عبدي الي ذراعا تقربت اليه باعا، واذا جاءني يمشي اتيته اهرول. ولله المثل الاعلى، هذا للتعليم. لكن اقبال الله عليك اكبر من اقبالك عليه. كم مرة أنت في النهار تذكر الله، وكم مرة رب العالمين يذكرك وأنت على سريرك نائم؟ هو يتولى خفقان قلبك، أنت نائم مرتاحك على السرير، عم يدير باله رب العالمين على قلبك وعلى رئتينك وعلى الدورة الدموية وعلى خلاياك العصبية، وكل شوي بقلبك مشان ما يجعوك جنابك. ينعم عليك متواصل النعم. انت ونايم على سريرك في الدفء عم يرعالك في الاراضي ازرار البندوره عشان تطلع هالبندوره ويحملوها ويقصوها يجيبوا لك اياها تاكل البندوره، وعم يرعالك البردقان، وعم بيدير باله على السمكات بالبحر عشان كلهم عشان خاطره، وعم بيطلع لك الورد. مو بس بده يطعميك، مو بس بده يشربك، مو بس بده يعيشك، بده اياك تتنعم. هلا الورده لمين مخلوقه؟ من المخلوقات يعني يستفيد من روائح العطر الورد ومناظره؟ البقر لا يستمتع بالورد، الجمال ما بيستمتع، لكن لمين؟ لا إلك يا بني آدم. الله خالق الوردة بس هيك شان تنسرب التطلع إليها. كم مرة يذكرك؟ الآن كم مرة أنت تذكره؟ هو في كل خفقة من خفقات قلبك يرعاك ويذكرك. لذلك والله يقول أهل التربية الروحية إن لله تعالى تجلي إيجاد وتجلي إمداد. الله تجلى عليك فأوجدك، لك إيدتين وعينتين ومنخار وكليتين وكبد وطحال، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا يتصور أكمل من خلقتك، خلقك كاملا. ثم هو في كل لحظة من اللحظات يتجلى عليك ويمدك بالحياة. إذا الله بيقطع إمداده عنك طرفة عين هلكت، هلكت. فالله في كل طرفة عين يذكرك. كم مرة تذكره؟ عبادة اليوم ذكر الله تعالى. يقول الله تعالى في قرآنه الكريم فاذكروني أذكركم، يا عبادي اذكروني. وقال الله تعالى في وصف المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أكثر من 80 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الذكر. وسيدنا عبد الله بن عباس قال كل عبادة في الإسلام لها زمان ومكان إلا ذكر الله تعالى، إلا ذكر الله تعالى، فأنت مشروع لك أن تذكره في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال. حتى المرأة الحائض وهي في دورتها الشهرية يشرع لها الذكر. ممنوعة أن تقرأ القرآن، ممنوعة أن تصلي، ممنوعة أن تصوم، ممنوعة أن تطوف حول الكعبة، لكن مشروع لها أن تذكر الله تعالى. لا يوجد شيء يمنعك عن الذكر. كل عبادة في الإسلام لها زمان معين ومكان معين ومقدار معين إلا ذكر الله تعالى. فقد قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. طول ما أنت عم تذكر الله، الله معك. هذه المعية شيء لا يقدر بثمن. يعني مرات أنت لو رحت إلى زيارة صديق بمعية مدير شركة تشعر يعني إلى قيمة أنك أنت فايت مع المدير، وإذا كنت مع الوزير شغلة أكبر، والله أخي هذا الزلمة بفوت مع الوزير وبيطلع مع الوزير شغلة كبيرة. طيب إذا كنت مع رب العالمين الله أكبر، لا يوجد أعلى من هذا المقام. أنا مع عبدي ما ذكرني، طول ما بتذكر الله أنا يا عبدي معك، وتحركت بي شفتاه. شو يعني الله معك؟ يعني أنتم أنت محفوف بالألطاف، لطفه يحفك. أنت محفوف بالأفضال، أفضاله عليك تزداد. أنت ملقى عليك الهيبة، الله يلقي عليك الهيبة، يجعلك الله تعالى سببا في أن يذكر العباد ربهم. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. في ناس تطلع أول ما بتشوفه بتذكر الله، ليه؟ لأنه هو بيذكر الله كثير، بيصير هذا مثل المرأي. هلأ المرأي إذا وجهناها على الشمس شو بتشوف أنت بقلب الشمس؟ شو بتشوف بالمرأي؟ صورة الشمس. أول ما بتطلع على المرأي بتذكر الشمس. إذا كنت ذاكرا لله تعالى كثيرا كأنك وجهت قلبك إلى ربك، فبصير اللي بيطلع عليك يذكر الله تعالى تماما. هلأ إذا أنا منجي بحكي لكم أسماء أشخاص لأنهم يكثرون من شيء، فأنتم لما اذكروا لكم اسم بالرجل تتذكروا ذلك الشيء. يعني إذا هلأ أنا قلت لكم اسم مغني من المغنين شو بتتذكروا؟ فورا الغناء. وإذا ذكرت لكم اسم لاعب كرة قدم شو بتتذكروا؟ كرة القدم. وإذا ذكرت لكم اسم أكبر غني في العالم فورا تذكروا المصاري. وإذا ذكرت لكم اسم رجل يكثر من ذكر الله تعالى فورا تذكرون الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى. هلأ نحن قوم، نحن جماعة. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. الغشاء، إذا هالطاولة أنا حاطط عليها جلالة هذا غشاء، يعني الغطاء الغشاء بيلبس الطاولة لبس. أنت إذا ذكرت الله تعالى فإن الرحمة ستغشاك، حتلبسك لبس الرحمة. لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة. في سكون، في أنس. لذلك أنت راقب بعد مجلس ذكر، بعد مجلس عبادة، تشعر يا أخي صار في شيء داخلي هيك، في شيء نزل إلى قلبك من السكون. كنت مهموم قبل الذكر، فلما ذكرت ذهب همك. كنت مكروب قبل الذكر، فلما ذكرت ذهب كربك. مع أنه المشكلة لساعتها موجودة، عندك مشكلة في البيت وكاد يعني أعصابك تتلف، تجلس للذكر تشعر في شيء صب، يعني في دواء صب على قلبك. ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. لما نحن بنقعد بنذكر الله، الله في سابع سماء يذكرنا في من عنده. طبعا رب العالمين عندما يذكرك الذكر يتناسب مع الذاكر. يعني إذا واحد مليونير ذكرك بشي هدية، هديته تتناسب مع قيمته. يعني بيبعث لك شي سيارة مثلا، إذا ملياردير يبعث لك سيارة. إذا واحد درويش ذكرك بجوز بيبعث لك يعني شيء، يعني شيء بسيط. إذا رب العالمين ذكرك سيملأك غنى وراحة وسكينة وطمأنينة. كنت قرأت كتابا أيها الإخوة في علاج الأمراض النفسية، فهناك جلسات عند الأطباء النفسيين، جلسة معالجة. في الطب النفسي يعتمدون أكثر مما يعتمدون على الدواء، يعتمدون على الجلسة مع الطبيب. يعني الطب الجسدي يحتاج إلى أدوية، بس الطب النفسي الاعتماد رقم واحد على الجلسة مع الطبيب، الكلام يعني، وشو بيحكي الطبيب مع المريض وشو بيحكي المريض مع الطبيب، والدواء رقم اثنين. الآن إحدى معالجات جلسات المعالج النفسية، قال يأتي المريض فيجلس في غرفة الطبيب، يجلس جلسة يرتاح بها هو المريض يعني. والطبيب ما بيجلس مواجه المريض، بيجلس في منطقة لا يراه فيها المريض، يعني على يمينه على شماله مشان ما يكون في يعني في محط نظره للمريض. بعدين الطبيب في تلك الغرفة قال الغرفة لازم يكون ما فيها لا لوحات ولا صور ولا صخب، بيشعل ضوء خافت وبيطفي الأضواء يعني الشديدة. بعدين بيقول له للمريض، بيقول له اذكر شخصا تحبه، إنسان أو إنسان تذكره هيك أنت في مرر ذكره على خاطرك، وقل واحد واحد واحد واحد، وأنت تجري في ذهنك صورة هذا الإنسان أو هذا الشيء الذي تحب. 7 دقائق 10 دقائق خلص انتهت الجلسة، يلا روح بعد أسبوع جلسة تانية تدفع لك شي $100 على الجلسة. كنت أفكر في هذا الموضوع، جلسة ذكر الله تعالى هي جلسة علاج النفسي الآن. أنت بتقعد مستقبل القبلة، ما بتنتهي بالناس حولك، والأفضل أن تغمض عينيك حتى ما تنتهي، وإذا كان خففنا الإضاءة لا بأس، وتقول يا الله يا الله يا الله، وأنت في كل تفكيرك وفي كل قلبك تشعر حاجتك الشديدة إلى الله واستسلامك لله عز وجل وفقرك إلى الله. جلسة علاج النفسي هي. لذلك الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلبك هاد يلي مملوء بالهموم ويلي الحياة عم تحرق حرق، وأعصابك التي تستهلك في في في دخولك في أزمات الحياة، بده ذكر، بده ذكر مشان يرجع يطمئن، مشان يرجع يسكن، مشان يرجع يرتاح، مشان يرجع يواجه هذه الحياة الصعبة. مشان الله عز وجل يكون معك. ما عم بقدر أقعد لحالي، تعال على مجالس الذكر الجماعية، لأن في مجالس الذكر الجماعية تنزل الملائكة أكثر، وتحفك الملائكة أكثر، وتغشاك الرحمة أكثر، وتنزل فيك السكينة أكثر، السكينة أكثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله، قعدوا قعدة حاكوا فيها بالبيع بالشري بالأكل بالشرب بالروحة بالجية بالسيران بالضحك باللعب بالطابة بالغنى بس ذكر الله ما فيه. ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله إلا تفرقوا على مثل جيفة حمار، إلا تفرقوا على مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. بكرة يوم القيامة سيعرض عليك هذا المجلس وستزعل وستحزن لأنك جلست مثل هذا المجلس. كان سيدنا أبو الدرداء يقول إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله، اللي عنده ورد يومي بالذكر حتى لسانه رطب بالذكر. أحد الصحابة قال يا رسول الله عظني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. بدك نصيحة؟ خلي لسانك رطب بذكر الله أكثر من ذكر الله عز وجل. والله أيها الإخوة الذكر له سر عجيب، سر عجيب يزيدك قوة ويزيدك إقبالا على الطاعة ويحببك بالله ويحبب خلق الله فيك. ابن قيم الجوزية له كتاب أتيتكم به الآن أنا أحمله، يا ريت، أنا بتمنى تشتروا هذا الكتاب، ذكرت لكم قبل هالمرة عنه ورد سأكرر، اسم الكتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب. يعد يقول لذكر الله تعالى 100 فائدة. بالله عليك لو أنا جبت لك علبة حب وقلت لك هالعلبة الحب فيها 100 فائدة، ما في علبة حب فيها 100 فائدة، علبة الحب فيها فائدة واحدة وإلى 100 ضرر، 10 أضرار بالضرر. ذكر الله يقول ابن قيم الجوزية الوابل الصيب اسمه الكتاب من الكلم الطيب، ابن قيم الجوزية يقول ذكر الله له 100 فائدة. إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. الناس يوم القيامة مزعوجة مضطربة خايفة عم ترعد فرائصها، وأنت بكثرة الذكر تدخل الجنة وأنت تضحك. لذلك قالوا الذكر منشور الولاية. بدك تصير ولي لله، بدك تصير قريب من الله، بدك تصير إذا أردت أمرا أراده الله. الله عز وجل له عباد إذا أرادوا أراد. شو هاد إذا أرادوا أراد؟ الشيء اللي بدك ياه بيصير. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة طالع على غزوة، تخلف عنه بعض الصحابة، فهو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، شاهدوا من بعيد في فارس بفرسه والغبار طالع، فقال يا رسول الله رجل يتبعنا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما له باين شيء غير غبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. لما إجا الزلمة لقى أبا ذر، لقوا أبا ذر. كن أبا ذر، لقوا أبو ذر. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. جاء في بعض الآثار عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. شو هذا؟ الله عم يمدك بإمداد لا يخطر لك على بال، بس أنت اذكرني كن معي. هذه المصاعب اللي في الحياة مفتاحة، يعني من الذي يحله؟ الله. الله خليك قريب منه، هو عم بيقول لك أنا حبكون معك، بس اذكرني يا عبدي، بس كن معي يا عبدي. فقالوا الذكر منشور الولاية، بدك تصير ولي الذكر. وهو منزلة القوم الكبرى، أعظم منزلة عند رجال الطريق رجال الوصول إلى الله ذكر الله تعالى. أعظم مقام أن تذكر الله تعالى، أعظم شرف أن تذكر الله تعالى. بعض الصالحين قال مساكين أهل الدنيا يا حصرتي عليهم، يا حصرتي معهم مصاري كتير، معهم أكل كتير، معهم شرب كتير، عم يداوم بشغله من 8 الصبح لآخر نص الليل. مساكين أهل الدنيا جاءوا إليها ومضوا عنها ولم يذوقوا ألذ ما فيها. قالوا وما ألذ ما فيها؟ قال ذكر الله ألذ ما في هذه الدنيا. كان بعض الصالحين يقول والله ما أحب أن يطول عمري إلا لأزداد ذكرا لربي، بس بدي أذكر الله، مو بس بدي أكل، مو بس بدي أشرب، مو بس بدي أصير مرتبة عالية. لذلك قالوا الذكر منشور الولاية، وهو منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون. الأولياء يتزودون من الذكر، وفيها يتجرون بتاجر الذكر، وإليها دائما يترددون. يا من ترى قاعد بمحرابه يذكر الله، يا من ترى له أوراد يكثر فيها من ذكر الله، يا من ترى ماسك مسبحته ومقبل على الله عز وجل. عندما ترى بيقول لك أخي، يعني بتجي لعنده بيقول لك والله أهلا وسهلا، شو رأيك نقعد نذكر أنا وياك شوي بعدين بنحكي بالموضوع تبعنا. يا أخي لا بدي أياك بسيرة، يلا بس 5 دقائق الله يوفقك شندقني نذكر بعدين منهم. إيه بذكرك، مو بس هو بيذكر، بيخلي اللي مواجهه يذكروا الله عز وجل. مرهاب تطلع أنت بالسرفيس بتلاقي هالرجال المسنين، تلاقي واحد قاعد هيك بالسرفيس وماسك مسبحته عم يتمتم يعني شيء في لسانه من أوراده من أذكاره. تستغرب لك ايه طويلة السرفيس قاعد عم يذكر، يعني ليش ما يغني له شي غنية اللي حاططها الشوفير على الراديو؟ يا اخي هاد عنده غنية يعني مال امخه وقلبه يتغنى بذكر الله تعالى، هيك الغنية تبعه مطروب بالذكر، فرحته بالذكر وسروره بالذكر وحزنه بالذكر كله بذكر الله تعالى. لذلك العبادة ايها الاخوة رقم 8، اذا اردت ان تصل الى الله عز وجل ذكر الله تعالى. وقالوا هذا الذكر من أعطيه اتصل. اعلم إذا الله أعطاك الذكر عرف معناته بده يوصلك، في وصل قريب، من أعطيه اتصل ومن منعه عزل. يلي ما عم يبضى يذكر الله يعرف حاله بأنه معزول، محجوب، مغلق عليه الباب. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك لما الله تجلى عنه. فكيف الله، أنت في بعض جلسات الذكر تشعر قرب من الله في تجلي عظيم، كيف قلبك ما عم يندك، كيف جسمك ما عم ينفجر؟ هذا فضل ومعونة ومعية إلهية عالية. لذلك احمد الله إذا كنت تذكر الله، وإذا ما عم تذكر الله ابكي على حالك، ابكي على حالك أيتها المرأة، لأنك معزولة، لأنك محجوبة، لأنك مبعدة عن الله. وابكي على نفسك لأن الله عز وجل جعلك تنشغل بما تنشغل به سائر المخلوقات من طعام وشراب ولباس وزواج. هذا هبوط في القيمة. الله بده يرفعك، انت قلت له ما بدي انا ارتفع، بدي انا بس فكر بالاكل وبالشرب وباللبس مثل بني اسرائيل. سيدنا موسى قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا. الله عز وجل كفل لهم ارزاقهم وكفل لهم طعامهم من المن والسلوى. قالوا ادعوا لنا ربك ان يخرج لنا مما تنبت الارض، لك الله ينزل لك من السماء رزق سماء. قالوا له لا، نحن بدنا من الارض، من بقلها وفومها وعدسها وبصلها وقثائها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، إذا بدكم هيك اهبطوا، يلا انزلوا. فأنت عندما تستبدل ذكر الله بذكر الناس، ذكر الله بذكر الطعام، ذكر الله بذكر اللباس، ذكر الله بذكر الضحك، ذكر الله بذكر المغنين، ذكر الله بذكر المال، ذكر الله بذكر اللهو واللعب، الله بده يقول لك اهبطوا انزل. انت استبدلت، خليك فوق. الله يريد ان يرفعك. كل نعم، اشرب نعم، الهو نعم، العب نعم، البس نعم، تزوج نعم، لكن اجعل قلبك مشغولا برب العالمين بذكر الله. لا تجعل الدنيا تلتهمك التهاما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا. الآن تجد كثيرا من الناس أكبر همه الدنيا، كل حديث الدنيا في بموت، مرات بيكونوا طالعين بجنازة والميت قدامهم، بيكون ماشي مع واحد، سمعت آخر غنية ده طالع على المقبرة يا رجل، خاف من الله، بتقول له تعال على الدرس، والله مالي فاضي، والله عندي شغل، والله الشغل لفوق راسي، يا حرام، محروم هذا الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يلي بيذكر عايش واللي ما بيذكر ميت. لو بتشوفه عم يلبس طقم، لو بتشوفه لابس أواعي حلوة، لو بتشوفه والله عم يعمل حفلات مناسبات روحات جيات، هذا ميت. الله سماه، النبي صلى الله عليه وسلم سماه ميت، لا يذكر الله عز وجل. وقال ثابت البناني وهو من التابعين إن أهل الذكر يجلسون للذكر وعليهم من الذنوب أمثال الجبال، فيقومون وليس عليهم ذنب واحد ببركة ذكر الله عز وجل. الآن بقى الصالحون أيها الإخوة تفننوا في الذكر، راحوا يقولوا كيف بدنا نذكر الله نحن؟ فقسموا الذكر إلى أقسام. قالوا الذكر أقسام، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق المقيد مقيد بأوقات معينة، يعني هلأ في أذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، في أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، في أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا بيته، مقيد. في أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدنا القمر، أوراد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبست ثوبا جديدا، إذا دخلت المسجد، إذا خرجت من المسجد، إذا قرأت القرآن. هذه أوراد مقيدة. قالوا الذكر نوعان، ذكر مقيد وذكر مطلق. المطلق ما له مرتبط بشيء، يعني أنا قاعد بمحلي ما في زبون، ما في زباين، قاعد عم بستنى الصبح بكير، سيك ما سبحتك، ابدأ بورد من الذكر. يعني شو بدي أقول؟ أنت أقول قل لا إله إلا الله 1000 مرة، قل سبحان الله 500 مرة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، اجعلها وظيفة راتبة. راكب بالسرفيس جاي على بيتك، اشتغل بالذكر. ماشي في طريقك إلى المسجد، جاي يعني بيتك بعيد عن المسجد مثلا 200 متر، اشتغل بالذكر. قال إذا مر الذاكر على الأرض باهت الأرض جارتها، الأرض بتباهي الجارة طبعا، تقول يا جارة هل مر عليك اليوم ذاكر لله مثلي؟ أنا اليوم مرأ واحد عم يذكر الله، أنت مرأ عليك؟ الحيط الجدار يتأثر بالذكر. لذلك لا، أنت مرات بتفوت إلى بيت أصحابه ذاكرون لله، سبحان الله، بتشعر بالبيت في أنس، في سكون، في طمأنينة، في راحة بهالبيت، مع أنه البيت بسيط، يعني ما كتير فخم، يعني بسيطة، بس بتقول يا أخي والله ارتحت في هالبيت. وبتفوت لبيت بيقبض قلبك، بيصير قبض بالقلب، مع أنه البيت محطوط أفخم طقم كنبايات، تقول يا أخي والله ما بعرف، داء نفسي، بدي أطلع. ما في ذكر. حتى الجدار يتلمس الذكر، الأرض بتباهي جارتها أنه أنا مر علي ذاكر، أنت مر عليك ذاكر؟ فثابت البناني يقول إن أهل الذكر يجلسون للذكر وعليهم من الذنوب أمثال الجبال، فيقومون وليس عليهم ذنب واحد. وقال عطاء بن أبي رباح من جلس مجلس ذكر كفر الله تعالى عنه بذلك المجلس 10 مجالس من مجالس الباطل. كل مجلس ذكر الله بكفر لك 10 من مجالس اللي ما فيها ذكر. وأهل التربية والعلماء قالوا الذكر قسمان، مطلق ومقيد، هي قسمة. هل عندهم قسمة ثانية؟ قالوا والذكر من جهة أخرى 3 أقسام، ذكر باللسان، باللسان يعني أنا بلساني بقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر، بصلي على النبي، بقول لا إله إلا الله، بقول لا حول ولا قوة إلا بالله باللسان. وذكر بالقلب، بالقلب ما بحرك لساني، بس برائب قلبي هو يذكر الله. وذكر بالقلب واللسان، النوع الثالث قلبي ولساني سوا. هلا مرات واحدنا بيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بس بيكون ملتهي قلبه، مخه مو مع الكلمات، بس هيك عم يعني يرددها. افضل شيء ان تذكر بلسانك مع قلبك، يعني قلبك مستشعر معنى الكلمه ولسانك يرددها. الآن أهل التربية الروحية أنشأوا مدارس لتعليم الذكر، يعني شافوا الذكر من أهم العبادات التي بها تصل إلى الله، فقالوا والله نحن لابد نعتني بهالمادة. شلون مدارس تعليم الكمبيوتر؟ كل معهد بده يعلم كمبيوتر بيتخذ أسلوب طريقة، النتيجة النهائية أنه الناس تتعلم كمبيوتر. أهل التربية الروحية أنشأوا مدارس اسمها مدارس تعليم الذكر. هذه المدارس أنواع، هلا حبقول لكم أسماء مدارس معظمكم يعلمها بس ما بيعرف أنه هيك ترتيب هذا الأمر. مثلا أنتم تسمعون هناك طريقة اسمها الطريقة النقشبندية في الذكر، طريقة اسمها الطريقة الرفاعية في الذكر، طريقة اسمها الطريقة القادرية في الذكر، طريقة اسمها طريقة المولوية في الذكر، الرفاعية، الشاذلية، السهروردية، كلها هذه عن أسماء مدارس، وسميت كل مدرسة من هذه المدارس باسم المدير تبعها، باسم الشيخ الذي تفنن بهذه الطريقة. هلأ كلهم مقصودهم أن يعلموا الشاب المسلم، المرأة المسلمة، الإنسان المسلم ذكر الله. بس كل واحد اتخذ أسلوب. يعني هلأ ابنك أنت بتبعته على مدرسة الحضانة. أذكر أرسلت واحد من بنت من بناتي إلى المدرسة، فهالمدرسة عندها أسلوب. أنا استغربته أنهم الولد أول ما بيأتي إلى المدرسة ثلاث أسابيع ما بيعلموه شيء، بس بيلعبوه. الولد بيجي على المدرسة من الصبح للظهر بيلعبوه، بيركبوه بالمراجيح، بنطوية الولد بيركض. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اسأل البنت: يا بابا شو علموكم؟ تقول لي لعبنا. ثاني يوم لعبنا، ثالث يوم لعبنا، ثاني أسبوع لعبنا، ثالث أسبوع لعبنا. بعدين أنا رحت عن المدرسة قلت لهم أنا عم بسأل البنت. قال: ما ما ما تعلموا شيء، بس عم يلعبوا. قال: إيه، نحن هيك عنا الطريقة. هلأ مهمتنا إنه بس نحبب الولد بالمدرسة. هلأ ما بدنا نعلمه، بدنا نحببه بالمدرسة. الولد بيكون خايف من المدرسة، هلأ حنلعبه ونحببه ونرغبه، بعدين تبدأ الدروس متتابعة. والله شيء تاري مفيد. يعني من برا يفكر انه شو عم بيضيعوا الوقت. اسلوب، هم هدفهم في النهاية يعلموا. هلأ مدرسة تانية بجوز من اول يوم بيعلموا. اسلوب. الآن هناك طريقة في تعليم الذكر اسمها الطريقة النقشبندية مثلا، لها اسلوب. بعض الناس سموا هذه الطرق، سموها بدعة، انه ما تجوز. يا اخي يا أخي، هذا أسلوب حياتي لإيصال هذا العبد إلى الذكر. الذكر كل العلماء متفقون عليه بالقرآن، بالنصوص المتواترة، بالقرآن والسنة. بس أنا كيف بدي خلي هالشاب يصير من الذاكرين؟ حبتبع أسلوب معه. فالطريقة النقشبندية أخذت من أنواع الذكر الذكر باسم الله عز وجل، لفظ الجلالة الله. يقولون للطالب، يقولون أنت بدك تعمل وظيفة كل يوم، تجلس جلسة المؤدب لأنك بدك تجلس مع رب العالمين. أنا جليس من ذكرني. تتوجه إلى القبلة، بتكون متوضئ، تغمض عينيك حتى ما تنتهي بيلي مواجهك، وبتقول: الله الله الله الله، وبتراقب مع حركة لسانك أنه قلبك عم بيقول الله. متى ما شعرت قلبك صار يقول الله بتسكت، ما بتخلي لسانك يحكي، تخلي قلبك هو اللي يقول الله الله الله. كل يوم 5000 مرة بدك تكرر لفظ الجلالة الله الله الله 5000 مرة. هذه وظيفة. وبدك تحافظ على الأوراد اللي بعض الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مدرسة اتخذت أسلوب لأجل أن تعلم هؤلاء الطلاب هذا الذكر. هناك مدرسة أخرى اسمه المدرسة القادرية، قالت: لا، نحن هنتخذ أسلوب تاني. بدنا نقله للطالب كل يوم: أنت كل يوم الصبح بدك تقول 100 مرة لا إله إلا الله، والمساء 100 مرة لا إله إلا الله. كلهم في النهاية يريدون أن يذكر الله عز وجل، بس كل واحد أخذ طريقة أو اتجاه من هذه الاتجاه دون أن ينكر على غيره. يعني هلأ إذا واحد بيقول الله الله، إذا قال لا إله إلا الله خير وبركة، وإذا تبع لا إله إلا الله قال سبحان الله أحسن وأحسن، وإذا تبع سبحان الله قال الحمد لله مكسب معه. المهم بالنتيجة كلياتنا نصير ذاكرين. هذه الطرق أيها الإخوة، ولعلنا في مرة من مرات حنجعل محاضرة علمية لهالبحث، هذه تسمى الطرق الصوفية، التي تسمى الطرق الصوفية. هلأ ما كان في أحد من آبائنا من أجدادنا في هذه البلدة ليست له وظيفة بيسموا هذا الورد وظيفة. يعني انت بيقولوا له: شو اليوم انت اديت الوظيفة اللي عليك؟ ما اديتها. روح قبل ما تنام ساوي الوظيفة تبعك، توب، روح اقرأ الأوراد الأذكار. ما بيصير تنام بلا الوظيفة. وإذا كان التلميذ يأتي عليه يوم فلا يذكر الله كان الشيخ يعاقبه. ما بيصير. مثل ابنك لما بيروح المدرسة مكاتب الوظيفة الأستاذ بيعاقبه وبيبكي بجوز الطالب، مشان الأساس بده إياه يكسب العلم. فكان الشيخ يؤنبه: كيف أنت اليوم ما بتذكر الله؟ ألا تخاف؟ ألا تستحي؟ لك يا لطيف، معناته الذكر شغلة خطيرة، مو شغلة حتى أخي بس أفضل بذكر أنا. ما كان في أحد من آبائنا من أجدادنا ليس له شيخ يعلمه الذكر ثم هو يحافظ على هذا الورد، يحافظ متى ما قال له. لذلك بيقول والله هذا فلان الشيخ أعطاه ورد. شو يعني أعطاه ورد؟ يعني هيك قال له أنت يا ابني كل يوم 100 مرة لا إله إلا الله الصبح، لا إله إلا الله المساء، هذا الورد. أو بيقولوا أعطاه الطريق، أنه أنت آخذ طريق. شو يعني آخذ طريق؟ لعلكم تسمعوا بهذه الكلمات. آخذ طريق يعني هناك من قال لك تعال أنت كل يوم بدك تذكر كذا وكذا وكذا. كلا إذا إنسان قال أخي أنا ما بدي، لا بدي أخذ طريق ولا بدي أخذ، بدي المهم أذكر الله. إيه كويس، ممتاز، ممتاز منيح، بس المهم كلياتنا نذكر الله عز وجل، لأن الله سيوقفنا بين يديه ويسألنا عز وجل عن ذكره تعالى، أنه ذكرت أو لم تذكر. قال يحيى بن معاذ الرازي: جالس الذاكرين، عدوا مع الذاكرين، فإنهم ملازمون باب الملك. هدون الذاكرين ملازمين لباب الملك، عدوا معهم. جالسوا الذاكرين فإنهم ملازمون باب الملك. وإذا واحد قاعد على باب الملك شي يوم بفوتك. يعني هلا إذا أنت بربط صحبة مع مدير مكتب شي مسؤول، شي يوم بدي إلك تليفون بيقول لك المعلم فاضي، تعال تعال تعال خليني أعرفك عليه، تركض بإيديك ورجليك. بقى الذاكرين هدول ملازمين لباب الله عز وجل، خليك قاعد معه، شي يوم بيقول لك تعال بفوتوك معه. أما إذا عت مع الغافلين، عت مع اللاهين، عت مع الضاحكين، عت مع المضيعين للأوقات، ما بفيدوك إلا ضياعة أوقات. ذكرت لكم حادثة جرت معنا. كنت أنا عم بخطب خطبة جمعة في جامع أنس ابن مالك، نزلة المالكي. فبعض أهل المسجد قالوا لي: أستاذ والله نحن بنحب هيك نرتب قعدة معك، نعزمك عزيمة. قلت له نرتبوا هذه القعدة وأنا وبجي إن شاء الله. فوالله رتبوا قعدة يعني دعوة في بيت واحد أحدهم، وقالوا لي إنه يوم الأحد. قلت له منيح، أنا بطلع من الدرس بجي لعنكم. فعلا قبل شي شهرين هذا الكلام، طلعت من الدرس لقيت أحدهم يعني عم ينتظرني، رحنا إلى بيت، أخذنا لبيت واحد بيناتهم عامل دعوة يعني. دخلت وإذ لقيت فيه 10 رجال أصحاب قدر يعني ومكاني، 40 سنة 50 سنة 60 سنة أعمارهم. جلسنا والله ذكرنا الله عز وجل شي ربع ساعة. قلت لهم بدنا هيك هلأ نطفي الضوء ونجلس مع رب العالمين، كل واحد هيك يقعد لحاله يناجي رب العالمين، ينادي رب العالمين، يدعو رب العالمين، يسأل رب العالمين. ربع ساعة كان معنا أخ هيك صوته ندي كمان، ساولنا مناجاة. بعدين عملنا دعاء، بعدين كان في يعني حديث تحدث معه الحديث، بعدين صلينا ركعتين قيام ليل، بعدين في عشاء يعني معد 10 رجل تعشينا. واحد من الجالسين رجل له مكانة عالية علمية في البلد، في الشام في سوريا، هو أستاذ جامعي. الرجل من 40 سنة معه شهادة دكتوراه، من 40 سنة كان مدرسا في الجامعات الأمريكية، هو في الطب يعني اختصاصه في الطب، وجاء صار مدرسا في جامعة دمشق، عمره قريب 70 أقل شيء يعني بشوي، له من المال والجاه والمنزل العلمية. بيلتفت علي بيقول لي: يا أستاذ محمد خير، أنا ضوعت عمري. والله عندما قال هذه الكلمة أنا جمدت. قال لي: أنا ضوعت عمري. شو ضوعت عمري؟ أنت أستاذ جامعي، عندك جاه، عندك مكانة علمية، عندك مكانة مالية عالية، كل الناس بيتمنوا يصيروا مثلك. يعني هلأ الصغار كلهم ياريتنا نصير هيك. هو اللي وصل هيك اللي أنا ضيعت عمري، أنا ما التفت إلى الدين وإلى ذكر الله منذ كنت صغيرا، أنا مشغول بس يعني بالراية الكتيبة، أكل الشرب الروح المكانة. قال لي: أما ما في عبادة طاعات ذكر ما في. قال لي أنا ضيعت عمري، بقدر هلأ أدارك؟ فأنا قلت له إن شاء الله والإقبال على الله سهل وآوى. بس والله لما طلعت من هالمجلس قعدت أفكر، يا الله يا الله، رجل مثل هذا يقول لك أنا ضيعت عمري؟ معناته أنتم يا شباب لا تفعلوا كما فعل، يعني لا نتفرغ نحن بس للدنيا، أعلى من هيك منزل لن يصل أحد. هذا الذي وصل عم بيقول لك أنا خطأ، الطريق الذي سلبته خطأ. هو لو جمع مع ما جمع ذكر الله والعبادة، هذا المطلوب، أن تجمع الطاعة والعبادة والذكر معه، تجمع منزلة علمية ومنزلة مالية ومنزلة اجتماعية، هذا مطلوب اثنين، دنيا وآخرة. لكن أن تنصرف إلى الدنيا هذا حصل أعلى شيء. والله مرة جاء إلى دمشق رجل اسمه روبرت كراين، هذا مستشار الرئيس الأمريكي نيكسون لشؤون الأمن القومي. الرجل ما كان مسلم أسلم، وجاء إلى جامع أبي النور في الشام ليزداد من تعلم الإسلام. قعد 100 يوم في جامع أبي النور، كان في دورات تعليم الإسلام لأناس أجانب، إجا من جملتهم 100 يوم يتعلم أمور الإسلام، فقه وصلاة وعبادة وأذكار وما شابه. فمن جملة البرنامج أنه كانوا يقعدوا هالطلاب في مجلس ذكر، أنه تعالوا هلأ مجلس ذكر، مثل المجلس اللي منساوي يوم الخميس بعد صلاة الفجر. إن شاء الله هلأ بعد الصلاة بعت لي أحد الأخوة مجلس أنه نعمل مجلس للذكر عملي، حنقعد نعمل مجلس ذكر عملي هلأ بس نخلص إن شاء الله. فالمهم كانوا يعملوا هالطلاب مجلس ذكر، وهذا روبرت كراين مستشار رئيس لأمن القومي قاعد. هذا الرجل عمره قريب 70 كمان، معه 7 شهادات دكتوراه، مو دكتوراه واحدة، 7، كلها بعلم النفس وبالاجتماع وبالسياسة يعني الأسماء تبع الرسائل تبعه ما بنقدر نفهمها، بس اسم الرسالة تبعه، هو معه 7 دكتوراه. يعني وشو هالقيمة الجاه العريض. المهم عندما انتهت الدورة، الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله طلب من هذا الرجل في درسه العام، قال له الآن في رجل نرغب أنه يحكي كلمة، تفضل يا روبرت كراين. تسمى بعدين هو فاروق عبد الحق، هذا الرجل وقف ليتكلم بكلمة. خمنوا ماذا قال هذا الرجل. والله الجموع، جموع الناس الجامعة يتسع 20,000 مصلي رجل وامرأة كله مليء. قال والله أيها الإخوة، لحظة ذكر لله تعالى تساوي فلسفة 40 سنة. أنا صلي عم بدرس فلسفة وسياسة واجتماع 40 سنة، لحظة ذكر بس، جلسة ذكر اللي هي أنتم بتعدوها بتقول يا الله يا الله، لحظة ذكر لله تعالى تساوي فلسفة 40 سنة. إذا كان هناك رجال كبار يقولون يا رجل اذكر الله، فأديش بيناتنا واحدنا بيكون مفرط مضيع اللي ما بيذكر الله عز وجل؟ قديش بيكون بعيد الله عم يبعث لك الرسائل يا عبد؟ شوف هؤلاء الكبار الذين ذاقوا لذائذ الحياة كلها، يعني هاد سايتو شي من لذائذ الحياة، عم بيقول لك بس لحظة ذكر أحسن من كل 40 سنة حياتي كلها راحت هدر. وذاك الرجل بيقول لي 70 سنة أنا ضيعتهم، يا ريت هيك دائما أنا كنت من صغري في هالمجالس تبع الذكر. فتعالوا نحن أيها الإخوة، الشباب فينا والكبار منا والنساء والرجال، نشتغل بالذكر. اجعل كل واحد بيناتنا يجعل لنفسه في كل يوم وظيفة من الذكر، كل يوم اعمل وظيفة. خلينا نتفق كما اتفقنا انه اخي كل يوم صفحة قرآن وجه وقفة، نتفق كل يوم يا اخي اعود مع رب العالمين نصف ساعة، اعود هيك مع الله. اخي ما عاد بدي لا رفيق ولا اخ ولا اب ولا ابن ولا مرة ولا شغل ولا بعنا ولا اشترينا، بدي اقعد مع رب العالمين نصف ساعة بس اناجيه، اقول يا الله يا الله. اقعد مع رب العالمين، هو يدعوك هو يرجوك، هو يقول يا عبدي تعال، يا عبدي اقبل، يا عبدي اريدك، اطلبني لك بس ناديني. لذلك ايها الاخوة، مادة اساسية من مواد التقرب الى الله تعالى ذكر الله. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم سنتكلم عن شيء من فوائد الذكر. عن شيء ما نستطيع. يعني هذا في هذا الكتاب ابن قيم الجوزية اختنوه كلكم استغفر الله اشتروه واقرؤوه مع أولادكم مع أهليكم شوفوا فوائد الذكر. 100 فائدة يقول عد منها 70 مع شواهدها وأدلتها، بعدين يذكر شيء من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في النتيجة العملية أيها الأخوة، لا شيء جديد أنا أحدثكم عنه، ذكر الله كلكم يعرف ذكر الله، بس بدنا نتحول إلى عمل، بدنا نغير، لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا ما تغيرنا ما حيتغير شيء، وإذا أنا صلحت حالي وأنت صلحت حالك والله الكون كله سيصلح، بس نحن نصلح أنفسنا. وفي من أهم مواد إصلاح النفس أن تكثر من ذكر الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.